يخضع للحق ويؤدي دينه كان من اهل دينك اليهود والنصارى والمجوس. ولهذا قال جل وعلا قاتلوا العياذ بالله والذين من الاخر ولو الحديث ما حرم الله ورسوله ولا دين دين الحق من يوصي الكتاب حتى يعطوا به تعليم وهم صائمون. وقال جل وعلا انه اخر الشرع من ولا انفسهم واموالهم انما في الجنه والايات في الجهاد كثيره جدا يتدل على فضله العظيم وانه من افضل الاعمال بعد الايمان. ولهذا المسؤول عليه الصلاه والسلام يا رسول اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله ورسوله ورسوله. قيل ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم اي؟ قال حج مبرور. فاول شيء توحيد الله والاخلاص له والايمان به بكل ما اخبر الله به ورسوله واداء الفرائض من صلاه وزكاه وصوم حج ونحو ذلك. ثم الجهاد فرض كفايه مع القدره في سبيل الله لانواع الكفره من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم من انواع الكفره. لكن من كان يهدي من اليهود والنصارى فانه جاهد حتى يسلم او يؤدي الجزء وهكذا اليوم المجوس. اما الكفار الاخرون الوثنيين والشيوعيين فهؤلاء جاهدون حتى يسلم ولا تقول المهديه. وهكذا لما سئل يسال العمل افضل قال ان من الله يقول الصلاه على وقتها ومن حق المؤمن اذا قد امن صلي على الصلاه على وقتها فرض عن بدء الاسلام. قيل عليه ثم اي؟ قال الدر الوالدين لانه مقدم على جيش الجهاد. قيل ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين انكم هذه الفريضه. ولهذا لما سأله رسول الله رسول الله انه يحب ان يجاهد في سبيل الله فقال احد الوالدات قال ما يقال ففيهما فجاهد. قال عبد الله استاجر هنا فدل ذلك على تقدم الجهاد بر على الجهاد وان بر الوالدين وقيام بحقهما يقدم فاذا اذن فلا باس. والله الاخر قال المسؤول اي عمل افضل؟ قال الصلاه على وقتها. قيل ثم اي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فالمؤمن يبدا بما فرض الله عليه من صلاه وغيرها واذا جاء الجهاد قامت الواجب من الجهاد حسب الطاقه. واذا كان الوالد في حاجه اليه وان ياذنها قدم برهما وقيام عليهما الى ان يناله جاهد مع المسلمين. والجهاد اقسام: جهاد النفس بطاعه الله ورسوله، وجهاد الله في الدعوه الى الله ونهي الله عن المنكر، وجهاد في قتال الكفار اينما كانوا. فجهاد النفس في اعطاء فرائض الله هو اللازم، وهو كان الجهاد في الامر المعروف ونهي المنكر وهو لازم حسب الطاقه وهو بالكفايه ايضا. والجهاد بالسيف جهاد لاعداء الله حتى يدخلوا في الاسلام او يؤدوا الجزيه ان كانوا من اهلها. وشرط ذلك ان يقوى عليه وان يستطيع ذلك. فان لم يستطع لكونه اعمى او مريض او اعرض فهو مسامح، او عاش عن نفقه ليس عنده نفقه وليس في بيته من ما ينفق عليه فهو ساقط ايضا عنه. لان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فمن استطاع الجهاد بنفسه او باسعاف غيره او باسعاف لا في الامور جاهد، ومن عجز او كان مريضا او اعرض او عمى فهو مسامح، او حج والداه ولم ياذن له او احدهما هو معذور. نسال الله ان يعينه. اذا كان فرض عين قدم على الجميع مثل هدم العدو على البلد او كان بين الشخصين او استنفرها الامام هذا هو فرض عين في هذه الاحوال الثلاثه. اذا هدم العدو على البلد يجب على جميع الجهاد بدفعه حسب الطاقه، او استنفرهم الامام وجب عليهم الجهاد، او حضر الصفين لا ينحرف لا يولي الادبار. جماعة الكبيرين يقولون بأن الخروج معهم بأنه جهاد في سبيل الله. الدعوة جهاد، الدعوة جهاد في سبيل الله، لكن قد تفيد قد تجيب وقد لا تجيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عصى الله من قبل لكان هنا من الحواريين وأصحابه في سنته ويقول في أمره ثم يتخذ الله بالخروج فيقولون ما الأسد أن يفعل ما العمر فمن جهدهم بجهدهم ومن جهدهم بالإشارة فمن جهدهم بالأبدون وليس الله عليهم إلا ثم صمد. الدعوة إلى الله وربما هي معروفه من الجهاد حسب الطاقه، تعتنيهم باليد تعتنيهم باللسان تعتنيهم بالقلب. وخذ في الدعوه الى الله الى القبائل والاعراب والهجر والقرى لتبليغ دعوه الله من الجهاد. فقد يجب على المستطيع وقد لا يجب حسب الطاقة مع العلم أيضا لابد من علم من له علم جماعة السدود فيهم الناس المتوسلين العارفين فيهم ناس ليسوا بذلك من خوانا في باكستان والهند فيهم ناس لها بشيرة وفيهم ناس ليسوا لها بشيرة فواجبا أن يكون الإشراف مع أهل البصيرة والعلم والعقيدة الطيبة الصالحة نحن الله إليك نحن الله إليك خروج المعروف عن الجهاد اللي هذا محدد هذا على حسب الطاقة طاقة شهر طاقة شهرين طاقة شهرين كلهم يجهدون يحطون الجهاد يخلون الجهاد يفلك فيه هو الحمد لله معروف كيف يجهدون يعبدون الجهاد يعبدون يوم شهرين ثلاثة شهر حسب حسب استطاعتهم وحسب اتفاقهم لا بس يتلقى الجنة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر الغزائل والأنصار وآثر القرآن وأرسل الرسل عليه الصلاة والسلام هو دخل الجماعة ويتعلم على شهر او يقولون وشهرين وثلاثين في هذا الرجال تجمع الله خير وشيكون صلى علم على بصيرة وهذه سبيل ادعو الله على بصيرة وما يدفع الدخان او صلى على يوم الحج لا الله اليك يبدون بالتوحيد بحجة ان التوحيد يفرق الناس هذا من الجهل الله يدعى في الذين يدعو الخصال يجب التوحيد من بدا ان يدعو التوحيد وامر معاذ يبدا عليهم التوحيد إذا كانت دعوة سهرة وما إذا كانت دعوة لأهل الإسلام ينصحهم بما فرطوا فيه من صلاتنا وغيرها لكن إذا كان يدرك الصلاة ما دخل في الإسلام يبدأهم التوحيد قبل كل شيء صلى الله إليك هم يذهبون إلى عباد القبور في باكستان وفي الهند ويدعونهم إلى آداب الإسلام وأخلاقه ويقولون لا ندعوهم إلى لا جهل جهل بعضنا توجد جهل ما عندهم بصيرة لا عباد القبور في باكستان وفي الهند لا ليس بشيء المقصود جماعة كلهم العلم بصيرة عندهم علم عندهم هدى هم قدوة أما أولئك لا هل القبر مو شيء الله يليك هل في المسجد شلون يكون خروجه هذا يجلسون في المسجد لحاجاتهم يجلسون هم يدعونها المسجد ولا يخطرون هذا المسجد هل المسجد قد يكون إحدى شيء له موعظة لكن المقصود جماعة التبليغ قسمان قسم تبصروا عندهم بصيرة هؤلاء هم يتعاون معهم قسم لا يقول بعد القبور لا ليس بشيء الهند باكستان ليس بشيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أفضل قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله قال ثم من قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره متفق عليه وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يريحها العبد في سبيل الله تعالى أي الغدوة خير من الدنيا وما عليها متفق عليه الحمد لله صلى الله وسلم وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذه الحديث هذا كلها تعلق بالجهاد والجهاد كما تقدم امره عظيم وتعرف اهله عاليه وهو الجهاد في سبيل الله من خارجيه ودعوه الناس الى سبيله والزامه بالحق فهو سبيل من اظهار الاسلام ونشره بين الناس والزام الناس بالحق وإخراجه من الظلمات إلى النور فلهذا كان فضله عظيما ودرجات أهله عالية كما تقدم في الآيات الكريمات في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله كما تجاهدون بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات أهل ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قدير وبشر المؤمنين فالجهاد فيه فضل عظيم وخير كبير وعز للإسلام وإظهار لشعائره ودعوة الناس إلى الحق وإخراجهم من أرضهم آكل النوم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس آخر قال من يجاهد في سبيل الله؟ قال ثم أي؟ قال هو من في شيء من الشعار يعبد الله ويدع الناس المشرك. تقدم الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لما قيل أي العمل أفضل؟ قال إنه بالله يجاهد في سبيله. لقد قال إنه بالله ورسوله. قال ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله. قال ثم أي؟ قال حج مبرور. وكون المؤمن في شيء من الشعار يدعو الناس يشرك ويعبد الله هذا عند أهل العلم محمول على ما دلت في الآيات الأحاديث الأخرى، يعني في حال الفتن وعدم ثبات الإسلام في المدن والقرى على الحق يخشى على دينه، فعند ذلك يكون اعتزاله أفضل في شيء من الشعار. أما عند استقامة الأحوال وإمكانه فاضلين في القرى والأمصار فذلك أفضل. ولهذا في الحديث الآخر يكون في آخر الزمان قوم يأتي على ذلك زمان يكون فرما على المغرب ظلم يتبع بلا شعر في البلاد وضع قطر يمر ويفر بدين من الفتن. هذه عند الحاجة، عند حاجة الفرار من الفتن يكون في شيء من الشعار. أما عند وجود الاستقامة وعند إمكانه نفع الناس بينهم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر فهذا أفضل، وصول بين الناس أفضل وعدم انتقاله إلى شيء من الشعار. والحديث الآخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام أن بعض الأمة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، ومر صوتها خير في الجنة خير من الدنيا وما عليها، وغدوة خير بها في سبيل الله ورأى خير من الدنيا وما عليها. فالجهاد له شأن عظيم وفضله كبير. ومن الجهاد جهاد النفس في طاعة الله، وجهاد الأولاد، وجهاد الأهل، وجهاد الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا من الجهاد أيضا، كون المؤمن يجاهد نفسه في طاعة الله، يجاهد أهل بيته، يجاهد جيرانه، يجاهد زملائه، يجاهد إخوانه المسلمين بالدعوة إلى الله والترغيب في الخير. هذا من الجهاد. كما في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم ما بعث الله النبي في أمته من قبل إلا كان هم متحرجون وأصحاب يخرجون سنته ويرتدون بأمره، ثم إن كهرهم بدأ يخرج يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. ومن جاهدهم بيده ومن جاهدهم بلسانه ومن جاهدهم بقلبه وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى الخير وتعليمهم ما ينفعهم ومن الجهاد أيضا. خلق الله جميع التوفيق والهدايه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. جمعيه الاغنياء تدفع منها زكاه ماله عن ارض في مصر سرقت من مال الزكاه مصروف الشخص في المدينه، هل يعتبر انه اخرج ماله من الزكاه في نيته ام ماذا؟ وجزاكم الله خيرا. لا ما عدا الزكاه فالتوفيق على الاهل، اذا سرقت يعوض الله خيرا لكن عليها الزكاه عليها الزكاه فتوصلها الى اهلها ما دامت عنده ما عندها سواء سرقت او انفقها ما عندها الزكاه حتى في الزكاه. لازم الزكاه. السؤال الثاني، رجل دخل في العمره ولبى بها ظهر 30 رمضان ووصل مكه فجر العيد واتم عمرته بعشره عيد، هل تعتبر عمرته في رمضان؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الجهاد جهاد المرء نفسه في طاعة الله، حديث صحيح أفضل الجهاد عنده صحيح العلم رجل الله معروف ومن جهد من جهد أفضل لله. هذا يعني الجهاد الآن، هذا الجهاد الآن، إنه الجهاد العام غير الجهاد الخاص. وإن صح الله فهو معنى الله الآخر من جهد من جهد أفضل لله، يعني من جهد الكامل الذي جهد في دائما في جهاد وفي غير جهاد في أوقاته الأخرى عام والعام في جهة الجاهد وفي الرخاء جهة المسلمين. من المعروف أن العمل يعتبر من المجاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن سلمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأبري عليه رزقه وأمن الفتان. رواه مسلم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه يملي له عمله إلى يوم القيامة ويؤمر من فتنة القبر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. وما بعد، هذه الحديثة كلها تعلق بالرباط في سبيل الله جل وعلا. الله يقول سبحانه: يا أيها المسلم صابر ورابط واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه رابطة في سبيل الله، يعني حراسة في الشعور، نزول الشعور التي في أطراف البلاد يقال لها رباط. إذا قالت الشعور في أطراف البلاد لحمايتها من العدو وصد العدو لو أقدم، هذا هو الرباط. وهنا من الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولهذا في حديث سلمة يقول صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. وإن المرابط يجي عليه عمله ويجي عليه رزقه ويمنه فكاره، وهذا خذ عظيم. كل مرابط يجرى له عمله يخلق عمله ويجرى له رزقه ويمنه فكاره قبر، هذا من النعم العظيم ومن الجزاء العظيم. والحديث الآخر: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فاسدة، هذا أيضا فرق كبير وعظيم. حديث المال وفي هذا الترغيب والتحذير على المرابطة في سبيل الله، وعلى نزول الشرور التي تحمى بها بعض المسلمين وتحمى بها بلادهم، فيه هذا الفضل العظيم. لأن العدو قد ينتهز الفرصة فيلج على المسلمين بعض الأطراف الخالية، وربما أخذ بعض ما في أيديهم، وربما قتل منهم من يقتل. فالرباط في الشرور حماية لها من العدو، وإنذار المسلمين لو هجم العدو علمها المسلمون وقابلوه وقاتلوه. فالرابط يحمي غير المسلمين وينذر لو هجم العدو او يدافع حسب طاقته، فهو على خير عظيم وفضل كبير. ومن المرابطه الاستقامه على طاعه الله ومحاربه على صلاه الجماعه والعنايه بها، فلا تفوته صلاه الجماعه. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: لا ادلكم على ما تفضل به الخطايا وينفع به الدرجات، قلنا: يا رسول الله. قال: اسبغ الوضوء في المكاره وكثره خطا المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. يعني ان الاستقامه في العباده والصبر عليها والثبات عليها نوع من الرباط، لانه رباط في سبيل الله في طاعه الله واتباع مراته وصد العدو وفي الشيطان ومرغمته، فهو رابط بنزوله الصلاه والعباده وحذره مما يبطلها او ينقصها، من أمة الرباط في سبيل الله ضد العدو الشيطان الذي يريد أن يخجلك على طاعة الله أو يريد أن يضعف عملك وينقص عملك، فأنت بالمجاهدة يصدع عدوان الشيطان والحفظ على إقامة العبادة من صلاة وغيرها كما شرع الله، تكون بهذا مرابطا يعني مجاهدا. وفق الله جل وعلا. يحصل له هذا الأجر العظيم الذي يحصل على الصلاة، يرجع له يعني من قصر الله رباط فذلك هو الرباط فذلك هو الرباط، يرجع له فضل المرابطة. بالنسبة لله على الحدود أحسن الله إليه، أن يحفظون الحدود من الجنود هؤلاء الذين يسمى سلاح الحدود، هل يكون هذا رباط؟ كل من كان في سلاح يسمى رباط، لا أصلح الله إليه. هل يكون مثلا يكون في جلوس في المسجد أو ينتظر الصلاة بعد الصلاة؟ مثلا صلاة العصر ينتظر الصلاة المغرب. هم على يبقى المسجد، لا يعني أنه هل فارغ لا يضيعها، والغلب أولها في حاجاته، لكن هل فارغ إذا أنت من صلاح رباط الأخرى حتى يؤديها. جزاك الله خير. في شهر رمضان ثم عاد إلى البلد وأمسك عن الفطر، ثم بعد ذلك جامع الرجل زوجة، فهل عليه الكفارة؟ هي اليوم في النهار النهار أحسن الله، لأن النهار صلاة نبي رسول نبي هو النساء هو إياه، فإذا جامع أنا قد جامعها في رمضان في حرمة رمضان، ولو هو ما غير مسافر في البلد عليهما القضاء وعليهما الكفارة، قضاء اليوم اللي يحضر فيه. جزاك الله خير يا شيخ. أقول أفضل أعمال جهاد بسم الله واعتزال الناس في شعب الشعب أعتزل سعد. هذا عندك كان. أعتزل سعد بن عبد القاس كمان الصحابة في عهده. لا سعد هو كان بالخير طول. سعد مرجوح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان به وتصديق برسله فهو ظالم علي أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما مال من مجد أو غنيمة والذي نفس محمد بيده ما من كلب يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كليل لونه لون دم وريحه ريح مسك والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا ولكن لا أجد ساعة فأحمله ولا يجدون ساعة ويشق عليهم من يتخلفوا عني والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل رواه مسلم وروى البخاري بعضه وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مظلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلم يدمي اللون لون دم والريح ريح وريح مسكين متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم طواف ناقة وجبت له الجنة ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها كالمسك رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. بعد الحديث الثلاثه التي قبلها الى جهاد سبيل الله ولا يحصل المجاهد من الخير العظيم وان الله جل وعلا وعدهم في جهاده اذا اخلصوا لله الجده والمغفره والاتقى من النار. قال جل وعلا ولا تحصل ولا تحصل قتل سبيل الله في الموتى بل احياء عند ربهم يقول فهم على خير عظيم وله فضل كبير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله جل يقول لحسين تضمن من ظلم من خرج في سبيله لا يخرج إلا جهاد في سبيله والتصديق رسله أنه إن توصاه يدخله الجنة وإن رده رده سالما مع من مال من الجنة وليمة وإن لم يخرج في سبيل الله إلا يوم القيامة وكلمه في جرحه يدري يمشي دما اللون من الدم يجهد المشك شهد تلف القيامة بأنه قتل في سبيل الله فهو على خير إن عاش فهو على خير وإن مات فهو شهيد له جنة وكرامة إذا أخلص لله وصدق لله وجاهد في سبيله لا رياء ولا سمعة. ولهذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المجاهد المبرور ضامن يعني موجود عند الله جل وعلا أنه إن توفاه أدخله جنة وإن رده رده سالما مع ما نال من الأجر أو الغنيمة التي نالها في سبيل الله عز وجل. ويقول صلى الله عليه وسلم وجدت ما أحب أن أتخلف خلف سرية قط ولكن لا أفك ساعة فأحمل أصحاب ولا يجب ساعة فيحمل أنفسه ولا ويكره أن أتخلف عن بعدي. فلهذا كان يكره أن يتخلف عن الرجل لولا هذه المشكلة ويقول وجدت أني أغتيس من الله ثم أحيا ثم أغسل ثم أحيا ثم أغسل لما في فرج هذا من الخير لما فرج الشهاده من الخير العظيم. ومن حديث اخر يقول صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت وهو عند الله الخير يتمنى الرجوع الى الدنيا الا الشهيد وانه يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل اشهر مرات لما يرى من فرج الشهاده لما يرى عند الله من فرج الشهاده واجلس اصحابها. فينبغي المؤمن ان تكون عنده نيه صالحه وعلم صادق على الجهاد اذا تيسر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ومن حد نفسه بغزو مات على شبه من النفاق. فالمؤمن يبلغ النيه الطيبه

كان له شأن عظيم وله فضل كبير. من ذلك قول صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد اخر بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشعث الامر الامر ان كان في الساقه كان في الساقه، وان كان في الحراس كان في الحراس، لكن الشعر لم يذله وان شفع لم يشفع. يعني عمله مخلص لله، ليس لا قصده التقرب الى الناس او رياء الناس، فلله المخلص في عمله الذي يطير على فراشه او يطير على قدميه حيث جاءت الحاجه، حيث دعت الضروره، حيث دعت المصلحه، له الفضل العظيم في هذه الاعمال العظيمه. وهو موعود من المغفره ومنزله العالي في الجنه اذا مات على اخلاص وصدق وعدم الاهياء. وبين صلى الله عليه وسلم ان الجهاد لا يعدم شيء، قال في هذا الحديث انه بمثابه الصائم القائم الذي لا يفطر صياما ولا قيام. في روايه: اما انك لو طبقت ذلك لم تبلغ درجه الصائم، درجه المجاهد في سبيل الله. واما ما يتعلق بقول صلى الله عليه وسلم: ورجل في شيء من الشعب يعبد الله ويدعو الناس، هذا مثل ما تقدم محمول على حاله الفتن وعدم استقرار المسلمين في البلاد. يكون الانسان بعيد عن الفتن في شر من الشعار يعبد الله ويدعو الناس من شره، كما قال صلى الله عليه وسلم: يوشك ان يكون خير من المرء خير من المرء غنم يدفع منها شعاف الجبال ومواضع قطر يفر بجهد من الفتن. وفي الاخر الاخر قيل رسول الله: اي الناس افضل؟ قال: مؤمن مجاهد في سبيل الله. قيل: ثم من؟ قال: مؤمن في شر من الشعار يعبد الله ويدعو الناس من شره. فالحاصل ان الناس عند فتن وعند خوف الانسان على دينه يكون في شيء من الشعار افضل له، يبتعد عن الفتن. اما في حال الركود وعدم الفتن فكونه مع اخوانه يصلي معهم ويصوم معهم يعلمهم ويتعلم ويستفيد ويفيد افضل من الاعتزال. وفق الله جميعا. هل يسمى شهيدا؟ سواء قتل معه ولا خارج معه يسمى شهيدا. يقتل بسبب الله ولو خارج معه ولو عاش يومين ثلاثة أربعة ثم مات هو شيء شهيد. لكن إذا قلت في المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه، أما إذا عاش تأخر ثم مات يغسل ويصلى عليه. قال الشهيد فلان شهيد فلان شهداء من الحكم الشرعي، أما في الآخرة أمره إلى الله، لكن الحكم الشرعي شهداء لا يغسلون ولا يصلى عليهم، وهكذا مقتول ظلما سمى شهيد وأمره إلى الله عز وجل. الجهاد أفضل أن تطوع الجهاد لما فيه تعلم النفس والمال والعلم. العلم والجهاد هذا هو تطوع واجب، العلم تعلم واجب، تعلم العلم الذي يعرف دينه ويعرف ما وجب الله عليه ومحرم هذا واجب، أما الجهاد هو الجهاد أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. رواه البخاري. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنه. فعجب لها ابو سعيد فقال: اعدها علي يا رسول الله. فاعادها عليه ثم قال: واخرى يرفع الله بها العبد 100 درجه في الجنه ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم. وعن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري رضي الله أبي موسى الأشعري قال: سمعت أبي رضي الله عنه وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل غص الليلة فقال: يا أبا موسى، أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم.

في النهي من خشية الله من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، والجهاد في سبيل الله والحرص في سبيل الله والرباط في سبيل الله كله من أسباب الجنة والنجاة من النار. لكن مع الاستقامة، يعني مع الاستقامة على طاعة الله ورسوله، هذه الحديث وأشباهها من حديث الفرائض ورد بها، يعني مع الاستقامة على أداء فرائض الله وترك محارم الله وعدم الانحراف. أما إذا تعاطى شيء من الكبائر فهذا تحت مشيئة الله، لقول الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تفعلونك فعلت مشيئته، يقول صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة الجمعة رمضان كفرة لما بينهم ما لم تغش الكبائر، قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال سبحانه فيغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك من المعاصي. فالجهاد والبخل من خشية الله وصوم التطوع صوم رمضان تهجد الليل والصدقات وسائر أنواع الخير كلها من أسباب السعادة من النار وكلها من أسباب دخول الجنة، لكن مع الحذر من الإصرار على كبائر الذنوب، مع الحذر من الإصرار على كبائر الذنوب ومع الاجتهاد في أداء فرائض الله. فالنصوص يضم بعضها إلى بعض ويجمع بعضها إلى بعض، فنصوص الرجاء تضم إلى نصوص الوعيد، ونصوص الوعيد تضم إلى نصوص الرجاء حتى يفسر بعضها ببعض. فلا يغلب الوعيد كما تقول الوعيدية من المعتزلة إلى غيره الخوارج، ولا يغلب جانب الرجاء كما تقول المرجعة، ولكن المؤمن يخاف ويرجو، يخاف الله ويرجو رحمته، فلا يقنط ولا ييأس ولا يأمن من مكر الله جل وعلا، لكنه يرجو رحمته بما فعله من الخير ويخشى عذابه مما عنده من الشر، ويكون دائما على حذر على توبه وندم واقلاع من الذنوب، لان الله قال والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا ذكروا الله فاستغفروا المؤمن ومن يؤمن الى الله ولم يصروا على ما فعلوا ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالد فيها الى رب العالمين. فاخر ان هذا جزاءهم ان هذا هو جزاءهم الا النصر، وهو لم يصروا، والاصرار معناه الاقامه عن المعاصي وعدم التوبه، فالاصرار في الاقامه عن المعاصي وعدم التوبه من اسباب حرمان المغفره. فالواجب على المؤمن يكون ابدا على حذر على خوف وعلى رجاء، لا ييأس ويقنط ولا يأمن ويتساهل. قال جل وعلا في حق الانبياء والصالحين انهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رجاء وخوفا رغبا ورهبا وكانوا خاشعين. وقال فيهم ايضا اولئك من يدعون يبتغون بهم المصيبه هذه المقام ويرجو رحمته ويخافون عذابه. هكذا المؤمن دائما بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله فيعمل، يخشى نقمة الله وعذابه فيحذر حتى يلقى ربه، هو بين الخوف والرجاء. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. الحراسة في غير وقت الحرب يكون لها هذا الفضل؟ هذا الرباط، الحراسة هو الرباط، الرباط في سبيل الله في الشغل الرباط أهل البلد سمى رباط. الله لا إله إلا هو قيوم لا تهون ولا شيئا ولا ما شاء من الذي يشاء ولا ما شاء. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف الحال؟ كيف طيب؟ ما شاء الله. الحمد لله. كيف الحال؟ بارك الله فيك. عندي لي سؤال طال عمرك. نعم. جيت أنا من منطقة حايل لي شغل بعض هنا، قلت أسلم عليكم عندي سؤال. نعم. هنا من قبل سنتين نخرج لبعض الجماعات وحصلنا ناس حنا بين أخ لنا حصلنا شايب عمره 75 سنة، قال تفضل أنا حبيتكم تدخلون عندي بالبيت. أيه. جلسنا عنده يوم شافنا نتكلم نبي نتكلم بالديون كذا، قالنا والله بالله الحمد والشكر حجيت 7 حجات من الحمد لله والشكر. قلنا له اقرأ الفاتحة. فقرأ الفاتحة وأخطأ في 3 آيات وقمت آية. قلنا له انت جزاك الله خير الحين حجيت 7 حجات وعمرك 75 سنة وصلاتك يعني ما هي يعني ما هي مضبوطة طالما انك ما تتقن الفاتحة. فعنده ولد جالس وقلنا له اقرأ الفاتحة، فابنه قرأ الفاتحة صح، ففضلنا له حلقة التعليم في البيت لأنهم يتقنون الفاتحة والسور القصار. حصل شيء لبس بعد ذلك في رمضان، بعد رمضان احنا صايمين نفس متجمعين نبي علشان نفطر مع بعض الجماعة، فقلت أنا أخواننا محتاجيننا في ناس هذا حصلت كذا وكذا وكذا، في أخوان من فضلكم يعني لو تجهدون الجهد تطلعون يمهم وتعلمونهم هذه الأشياء تفضلون حلقة التعليم في البيوت. فقام أحد الأخوان قال لي أنت مخطئ في هذا العمل لأنك غير مؤهل، فما يجب انك تروح ولا يجب الا لازم تتخرج وتتعلم وبعدين تخرج. انا عملي مدرس تقريبا من لسنتين كنت يعني كذا على اقاربي وعلى لحوارينا في القرى في هذا الجهد. فهو قال هذا خطأ. لا غلط كل يعلم خطأ يعلم فاتحة ويعلم سورة القرآن هذا خطأ. وهذه جماعة تقوم هالعمل هذه اسمها جماعة التبليغ. لا غير ما تقول لا كل شيء يعلم عملي هذا خطأ. كل شيء يعلم طاقته كل شيء يعلم طاقته اللي يحسن فاتحة يعلم ما يحسنه كل يعلم بعض الصور يعلم ما يحسنه وهكذا. الله يقول تعاون بدي والتقوى. نعم بس لا يتكلم بالعلم يشيل ما يعلم لا يتخيل مسألة فقهية. نعم المثال يعلم بما يعلم بس هذا إذا ما في شيء يعني لا لا ما جور ما جور ما جور يعني الله يعلم بعض الصور اللي هلا يعلم الأشياء اللي هلا نبيه هلا هذا من التعاون بالتقوى. سابكم الله.